الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى الله عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى مكن للمؤمنين في بداية الغزوة حتى كان ذلك العصيان من الرومان، وخالفوا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا بعدما رأوا أن الكفار قد ذهبوا وولوا مدبرين وتركوا هذه المتاع، وأن المؤمنين بدأوا يلتقطون هذه الغنيمة. فتأول الرماة كما بينا ذلك الأمر، وبالتالي نزلوا لكي يقوموا بجمع الغنيمة مع إخوانهم، فانقلب الأمر عليهم بسبب هذه المخالفة. والمخالفة لا تأتي إلا بالمضرة والشرور، المخالفة لا تأتي إلا بالمضرة والشرور. وقلنا سبب العصيان كان عن طريق التأويل، فما عصي الله إلا بالتأويل، ما عصي الله إلا بالتأويل، وبالتالي لابد من حمل الأمر على ظاهره. الأصل أن نحمل الأمر على ظاهره، ولكن قلنا هم تأولوا كنتيجة لهذه الرؤية العينية لما رأوا أن المشهد أن الكفار نقول فروا هاربين، وأن المؤمنين بدأوا يلتقطون الغنيمة التي تركها الكفار بعدما فروا هاربين، وظنوا أن المعركة قد انتهت. يبقى ده كان تأويل الصحابة أو تأويل الرماة رضي الله عنه، ما قصدوا وما تعمدوا المخالفة، ولكن نقول يبقى ترجموا ذلك المشهد ونسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بعدم ترك هذه الأماكن التي حددها لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتيهم الأمر التالي من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. يبقى بعدما رأوا النصر والتمكين في بداية الغزوة يبقى تأولوا ذلك الأمر، وبالتالي ترك الرماة الأماكن، فكان ما كان كما هو معلوم. ولذلك كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قلنا يبقى الرماة يبقى أرادوا بذلك الدنيا، ونقول أنهم ذهبوا لكي يلتقطوا الغنائم مع من قام بالتقاط الغنيمة. يبقى نقول ده المشهد، إن ده يبقى تعبير، يبقى حالهم يعبر عما أرادوا، أرادوا الدنيا، أرادوا المغنم. ونقول: منكم من يريد الآخرة، هؤلاء الذين ثبتوا على الأمر ومنزلوا مع الرماة. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. يبقى نقول يقع الإنسان في المخالفة تزل القدم، ولكن يعود ويتوب إلى رب سبحانه وتعالى من قريب، والله تعالى يقبل توبة العبد إذا تاب إلى ربه، والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ثم تحكي لنا الآيات بعد ذلك حال الصحابة رضي الله عنهم لما أتت هذه الكرة من الكفار عليهم بعدما خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا إلى التقاط الغنيمة. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاسة يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ربنا سبحانه وتعالى يقص علينا حال الصحابة رضي الله عنهم لما جاءت الكرة من المشركين عليهم وهم ينشغلون بالتقاط الغنيمة. عند ذلك نقول حدثت هذه الزعزعة والزلزلة في صفوف المؤمنين، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. نقول وبالتالي لما حدثت هذه المفاجأة من الكفار في أنهم عادوا على عادة القرة من المشركين على المؤمنين، نقول حدثت زعزعة في الصفوف، حدث خلل، وبالتالي كان نتيجة هذا الخلل الفرار. نقول الكل أراد أن يفر بنفسه، ولذلك كما يقول لنا ربنا سبحانه إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. قلنا على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حال اضطراب الصفوف في صفوف المؤمنين ونقول الكل يفر، نقول في جميع الاتجاهات، وعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينادي إلي عباد الله إلي عباد الله، ولكن نقول على ذلك انشغلوا، انشغلوا من الفرار، قلنا من هول المفاجأة وعنصر المباغتة من المشركين يبقى أذهبت عقول هؤلاء، وبالتالي نقول ظلوا يفرون في جميع الأماكن ولم يستمعوا إلى نداء النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتحرك من موقعه، يبقى كان مما يلي الكفار ولكن لم يتحرك من مكانه، كان ثابتا في مكانه وكان ينادي على الصحابة رضي الله عنهم حتى يعود ويجتمع إليه مرة ثانية، إلي عباد الله إلي عباد الله، ولكن من هول المفاجأة لم يسمعوا نداء النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمعوا، قلنا يبقى أخذوا القرار بالفرار والكل بيتجه، نقول لا يعلم أين تكون الوجهة، قلنا من عنصر المباغتة و المفاجأة. قلنا كل هذا الأمر كل هذا المشهد بسبب المخالفة، وأن المخالفة لم تأتي عن عمد من الصحابة ولكن أتت بتأويل، قلنا والتأويل أتى كنتيجة رؤية هذا المشهد رأي العين. يبقى نقول المشهد يقول أن المعركة قد انتهت بدليل أن الكفار قد فروا وأن المؤمنين نزلوا إلى أرض المعركة يلتقطون الغنائم، فالمشهد يقول ويحكي أن المعركة قد انتهت، وبالتالي لكن لما خلفوا ابتلاهم ربنا سبحانه وتعالى. يبقى يبتلى الإنسان، يبقى كما ذكرنا قبل ذلك في قصة عويمر العجلاني لما أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وده قبل نزول آيات اللعان، أراد أن يسأل عن هذه المسألة، إن الرجل دخل بيتي ووجد مع امرأتي رجلا ماذا يفعل؟ لو قتله قتلتموه به، ولو سكت سكت على أمر عظيم. وربنا سبحانه وتعالى كان قد نهاهم أن يطرحوا المسألة التي لم تقع، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، ولكن عويمر العجلاني أصر على السؤال، أصر بقى على السؤال، يبقى نقول أصر على المخالفة، حتى إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مسألة قال إن الله تعالى أنزل في شأنك وفي شأن صاحبتك قرآنا ثم أتى بها فكان اللعان. يبقى ننتبه كده المخالفة، يبقى مع أن احنا نقول والله إذا أراد أن يعرف المسألة، لأن كانت المسألة نزلت في أن قضية الزنا لا تثبت إلا عن طريق البينة، لا تثبت إلا عن طريق البينة، وبالتالي لم ينزل آية اللعان بعد، لكن هو أراد أن يسأل عن المسألة قبل وقوعها، وقد نهاهم ربنا سبحانه وتعالى عن طرح المسألة قبل وقوعها، ولكنه أصر على ذلك، يبقى ده نتيجة المخالفة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مع أن احنا نقول طب هو بيسأل المسألة لم تأتي بعد، وفعلا ممكن ده الأمر ده يحدث، لكن احنا نقف عند الحدود، نقف، نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن طرح المسألة التي لم تقع. يبقى كان الصحابة أو كان لابد أن يقف عند ذلك الحد، يبقى عند ذلك الحد يقف عند هذا الحد، ولكن نقول نزلت بشأن هذه المخالفة، بشأن هذه المخالفة نقول والأحداث في ذلك كثيرة. ننظر إلى المخالفة وكيف تأتي بالوبال، ليس على المخالف فحسب، ولكن كما قال لنا ربنا سبحانه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يبقى أنهلك وفينا صالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. يبقى نقول تأتي الفتنة فتأخذ الصالح والطالح. يبقى نقول لما كانت الكرة للمشركين على المؤمنين نقول على ذلك يبقى الذي قتل بعد ذلك لم يكن الرماة ولكن الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يكونهم الرماة ولكن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الفتنة أتت من هؤلاء ولكن نقول الذي قتل غير هؤلاء. يبقى على ذلك احنا يبقى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ده بيدفعنا الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة ان تأتي العقوبة من الله تبارك وتعالى فتأخذ الصالح والطالح. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يصف لنا حال الصحابة استصعدون ولا تلون على احد. يبقى نقول كده وكأنه أصيب بالصمم فلم يسمعوا ذلك النداء. نقول ده من هول ومن ذهول الأمر. يبقى حدث نقول ذهول وكأن العقول قد ذهبت كما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى حال المعرضين. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى حال المكذبين المعاندين. يبقى الذين يعرضون عن كلام ربهم سبحانه وتعالى حالهم قال مثلهم لنا ربنا سبحانه وتعالى كحال هذه الحمر. يبقى المستنفرة فرت من قسورة كأن أسد بيطاردهم سبع بيطاردهم. يبقى ماذا يكون الفرار؟ يبقى هيئة الفرار تكون ازاي؟ نقول بلا وعي يعني بلا وعي وبلا تفكير. ده كان الحال من هول نقول المفاجأة حدث ذلك الذهول. ولذلك كما قال ربنا استصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ثابتا في مكانه كان ثابتا ولم يتحرك كان من مال الكفار فأسابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. يبقى كان نقول تمكنوا من النصر ولكن نقول السبب المخالفة ذهب ذلك النص وكانت نقول الهزيمة وكذلك أيضا ذهبت الغنيمة. ده بالإضافة إلى ما أذعه الشيطان من مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمعت الغموم الكثيرة على الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الموقف. ولذلك قال الله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم بعد ذلك أذهب الله عز وجل عنهم ذلك الأمر. قلنا لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال على قيد الحياة يبقى نقول نسوا كل هذه الغموم وصر الصحابة رضي الله عنهم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول على ذلك يبقى النصر تمكنوا من النصر وتمكنوا من الغنيمة ولكن انقلب الحال ذهبت الغنيمة وحدث القتل والجراح في الصحابة رضي الله عنهم وذهب كذلك النصر فكانت الهزيمة. بالإضافة أنهم سمعوا ذلك الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قتل أن النبي قد قتل. وبالتالي نقول غموم كثيرة جدا اجتمعت على الصحابة رضي الله عنه. ولكن نقول أن الله تعالى أذهب عن الصحابة ذلك الأمر. وبالتالي لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال على قيد الحياة يبقى كان الخبر ده أساسا أذهب به ربنا سبحانه وتعالى كل الغموم التي أصيبت بها الصحابة رضي الله عنهم من ضياع الغنيمة ومن الهزيمة بعد النصر والتمكين ومن القتل والجراحة التي حدثت في الصحابة رضي الله عنهم نتيجة هذه المخالفة. لذلك قال الله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة يغشى طائفة منكم. يبقى نقول حال الخوف والذعر بيذهب مع ذلك النوم. نقول الفزع والخوف لما بينتاب الإنسان نقول على ذلك يذهب النوم تماما. معلوم أن الخائف لا ينام. نقول أن الخائف لا ينام ولكن أذي من الرب سبحانه وتعالى أن الله تعالى ألقى عليهم بالنوم ألقى عليهم بالنوم. فنقول النوم ده علامة على الأمن. النوم علامة على الأمن. قلنا الخائف لا ينام فكيف أذهب الله عز وجل عنه ذلك القوم؟ يبقى ألقى الله عز وجل عليهم النوم. قلنا زي حال الإنسان لما يكون اجتهد في العمل وأصيب بحالة من الإرهاق الشديد، نقول على ذلك لو غفل غفوة قليلة جدا نجد ذهب عنه ما كان به من تعب. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الخاصية في النوم، ودي نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، نعمة من نعم الرب. يبقى لما الإنسان بيصاب كده بتعب شديد إرهاق شديد، لما بينام نومة خفيفة جدا نجد أن هذه النومة بيذهب بها ربنا سبحانه وتعالى هذا التعب الذي ألم ببدنه، ذلك أن الله تعالى جعل هذه الخاصية في النوم. كذلك نقول أن الخائف لا ينام، خوف رعب شديد جدا، اضطراب شديد جدا. ولذلك احنا بينا أن الرعب كما قال ربنا سبحانه وتعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، مجرد أن الرعب بيلقى في قلوبهم عند ذلك تذهل العقول. وبينا أن الله سبحانه وتعالى كيف تم إجلاء يهود بني النضير من أماكنهم، يبقى نقول أن المهين ظنوا أنهم لا يستطيعون أن يصلوا إليهم في حصونهم المحصنة، وهم على ذلك أيضا اطمأنوا أنهم في حصون وأن المهين لا يستطيعون أن يصلوا إليهم. فماذا كان الأمر؟ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. يبقى في اعتبار احنا نعتبر، وهذه جند من جند الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا هذا ما حدث في غزوة بدر، إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يبقى لما أتى ذلك الرعب نقول على ذلك هذا السلاح لا قيمة له، مع أن نقول سلاح فتاك في أيدي ذلك الكافر، لكن لا قيمة ولا وزن لهذا السلاح. متى ألقي ذلك الرعب في قلوب ذعر، نقول ذعر ورعب شديد جدا وخوف شديد جدا، فعلى ذلك نقول ينتابوا فيحدث عدم الاتزان أو التوازن في عند ذلك الإنسان، وبالتالي ممكن نقول سلاح فتاك لكن لا قيمة لذلك السلاح. متى وصل ذلك الرعب وتسلل إلى القلوب، فكان الذعر والخوف الشديد الذي لا ينفع معه هذه الأسلحة، نقول رعب، فبيذهل العقل تماما عند ذلك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كان من منني، يبقى من بعد هذا الغم ألقى عليهم النعاس أمنا من الرب سبحانه وتعالى، ولكن هذا للمؤمنين. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس يغشى طائفة منكم. كلام ده من اللي نام، نقول أن المؤمنين هم الذين ناموا وربنا سبحانه وتعالى من عليهم بذلك. أما المنافقون فنقول على ذلك لم يتم ذلك الأمن ولم يلقى عليهم ذلك النعاس. فلذلك قال الله تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير حق ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء. يبقى ده حل المنافقين، حلهم يعني نقولهم اهتمامهم البالغ بأنفسهم، يعني تمام المهم يفرق بحياته. قلنا أن الرغبة في الحياة رغبة شديدة جدا عند المنافق كرغبة الكافر، أما المؤمن فالرغبة شديدة أن يقتل في سبيل الله تبارك وتعالى. فنقول حال المنافق يبقى مهتم بنفسه، يبقى لا ينشغل بما حدث من قتل أو جراح أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال على قيد الحياة، هو عايز يفر بحياته، نقول لأن ده حياته. يبقى نقول الدنيا جنة المؤمن وسجن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، فنقول هو حياته الدنيوية بيسعى إلى هذه الحياة. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في وصف حال المنافقين وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. يبقى ظنوا أنها لن تقوم قائمة للإسلام بعد هذه الهزيمة، لن تقوم قائمة. يبقى على ذلك وأين ذلك النص الذي وعد به ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى نقول لسان حالهم يقولون أين ذلك النص؟ إن الله تعالى قد وعدنا بالنصر والتمكين، ولكن أين ذلك النص؟ كيف ينتصر الكفار علينا؟ يبقى على ذلك قالوا لو كان معه الحق ما كان ذلك الحال. يبقى يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، ولكن ربنا سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور جل في علا. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. قلنا دائما العقيدة الفاسدة نتاجها أعمال فاسدة، العقيدة الفاسدة نتاجها دائما أعمال فاسدة. يبقى نقول القول الفاسد ده نتيجة العقيدة الفاسدة، ونقول الفعل الفاسد ده نتيجة العقيدة الفاسدة. فعلى ذلك نقول القضية غير واضحة عند المنافقين. قلنا المنافق ده أعلن الإسلام ولكن ما زال أبطن في قلبه ذلك الكفر بالله سبحانه وتعالى. لذلك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، يبقى مش كناش هنقتل هنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني الموت حياتيك حياتيك في المكان الذي قدره ربنا سبحانه وتعالى، في المكان الذي قدره ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان كده لو كتب الله عز وجل عليه الموت أن يموت في موضع ما، جعل الله عز وجل له حاجة في ذلك المكان حتى إذا ذهب يبقى قام ملك الموت بقبض روح ذلك الإنسان. يبقى احنا بنظن يبقى لو ما كانش دخل للحرب ما كانش هيقتل، لو ما كانش ذهب مع دول ما كانش هيقتل. ده نقول ظن فاسد، لكل أجل كتاب كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك نقول ده سبب العقيدة الفاسدة، لو كان كذا لكان كذا. يبقى نقول لو تفتح عمل الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. قل لو كنتم في بيوتكم، يبقى لو هم أساسا يعني مستوطنين في أماكنهم في ديارهم، لبرز الذين كتب عليهم القتل ربنا قدر عليهم الموت إلى مضاجعهم، أي أنهم ذهبوا للأماكن التي يقوم ملك الموت بقبض الأرواح فيها، وربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان حاجة إلى ذلك المكان الذي قدر الله عز وجل له أن يموت فيه. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. قلنا الابتلاء ده هو الذي يعني من خلاله يخرج ما بداخل الإنسان. يبقى كيف نخرج ما بالداخل؟ يبقى عن طريق الابتلاءات. يبقى المؤمن يعلم أن ذلك حق، أما الكافر أو المنافق فعند ذلك يتكلم بمثل ذلك الكلام. يبقى نقول الإنسان يبقى صاحب عقيدة، وبالتالي العقيدة دي يا ترى صحيحة ولا عقيدة غير صحيحة؟ اللي حيظهر ذلك الابتلاءات والفتن. يبقى الابتلاء والفتن كما بينا من قول الله سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اللي حيخرج ما بداخل الإنسان الابتلاء والفتن، الابتلاء والفتن. ولذلك نقول هؤلاء قالوا أن المنافقين قالوا هذه المقالات ولم تصدر من المؤمنون. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم. يبقى لا بد أن احنا نعرف الحكمة من الابتلاء. يبقى مش الابتلاء لمجرد الابتلاء، ده الابتلاء ده من خلاله بيكون التمحيص، من خلاله بيكون التمييز. يبقى الابتلاء يخرج ما بداخل الإنسان، يبقى يخرج ما بداخل الإنسان. وكما بينا ربنا سبحانه وتعالى لما نادى على المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يبقى نقول من الكلام، يبقى من الكلام بالأفعال حيظهر يبقى معدن أو صحة إيمان هذا العبد، كان فعل إيمان ده استقر في القلب أو لا، هو صادق في الإيمان ولا كان ممن يدعي الإيمان. اللي حيميز بين الصفوف هو هذه الابتلاءات وهذه الفتن. ربنا سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، ولكن كما بينا العمل مخرج لذلك الأمر، حتى إن جزي ذلك الإنسان لا يجازى إلا على عمله، لا يجازى على علم الله المسبق فيه. ولذلك قال الله تعالى وليمحص ما في قلوبكم. يبقى على ذلك نقول الابتلاء يبقى من خلاله تتميز الصفوف، وكذلك حيبقى تمحيص لما في قلوب يذهبه ربنا سبحانه وتعالى يعني هذه المخالفات ويطهر هذه القلوب. والله عز وجل عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. بتبدأ الآيات تشخص لنا الأمر، يا ترى ليه اللي حدث ده؟ لماذا سلط الكفار على المؤمنين؟ ولماذا انقلب الأمر وانقلب الحال؟ انقلب الحال نقول يا ترى لقوة سلاح الكفار؟ لا مش فقط، ولكن نقول أن المخالفة هي من ضمن وسائل الهزيمة للمؤمنين. يبقى لذلك كما قال ربنا سبحانه إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. يبقى نقول من ضمن الأسلحة الأساسية التي من خلالها يسلط الكافر على المؤمن هو فعل المؤمن للذنوب والمعاصي. يبقى فعل المؤمن للذنوب والمعاصي، يبقى ده نقول كما بينا قبل ذلك ازاي الباطل بينتشر. يبقى نقول الباطل بينتشر ان هناك اناس نقول تحملوا هذه المسؤولية على عاتقهم، وبالتالي هدفهم بغيتهم هو نشر ذلك الفساد. نقول الذي يساعد على نشر الفساد هو سكوت اهل الحق عن البيان. يبقى نقول سكوت اهل الحق، يبقى اللي بيعين على نشر الباطل مش فقط ان دول نقول ده في هناك من يحمل ذلك الباطل وكانه مسؤول عنه وبالتالي يقوم بنشره، وكذلك سكوت اهل الحق عن نشر ذلك الحق وعن دفع الباطل بيساعد على نشر ذلك الباطل. يبقى من ضمن نقول الأسلحة التي بيهزم بها المسلم أمام الكافر فعل المسلم للمخالف، فعل المسلم للمخالف. قلنا لأن تأييد الرب سبحانه وتعالى لا يكون إلا للمؤمنين الذين أخلصوا لربهم سبحانه وتعالى، ولذلك كما بينا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. يبقى لو جت الهزيمة يبقى يقول هو من عند أنفسكم، يبقى بسبب تقصير عندنا، بسبب مخالفات، بسبب ذنوب، يبقى نقول بسبب نقول التقصير في فعل الطاعات في امتثال أوامر الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يأتي ذلك النص إلا للطائفة التي أخلصت لربها سبحانه وتعالى، أقلعت عن الذنوب والمعاصي ولم تقصر في طاعة ربها سبحانه وتعالى. لذلك كما يقول لنا ربنا سبحانه إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إزاي سلط عليهم الشيطان؟ بذنوبهم. إزاي سلط عليهم الكفار؟ بذنوبهم، كما ذكرنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا دينكم. يبقى نقول إزاي تسلط علينا الكفار؟ يبقى نقول قلهم من عند أنفسكم. نرجع كده وننظر إلى أحوالنا، ده في مخالفات، في ذنوب، نقول في تقصير في فعل طاعات، في أوامر نحيناها عن ميدان التطبيق والحياة. يبقى على ذلك بديل أسبابه، ولذلك كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف تسلط عليهم الشيطان، كيف سول لهم الشيطان ذلك الأمر؟ يبقى بسبب الذنوب والمعاصي، بسبب الذنوب والمعاصي. يبقى ده نقول من أهم الأسلحة التي من خلاله نقول بتهزم الطائفة المؤمنة لو انتشرت عندهم المخالفات والذنوب أو التقصير في امتثال أوامر رب المعبود سبحانه وتعالى. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يبقى نقول إن تاب العبد تاب الله عز وجل عليه، وربنا سبحانه وتعالى من رحمته أنه عفى عن هؤلاء لما تابوا وأنابوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. وبالتالي لو وقع الإنسان في مخالفة أو في ذنب فبيستغفر رب المعبود سبحانه وتعالى، والله عز وجل غفور حليم، غفور يغفر الذنب سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى حليم يمهل ذلك العبد حتى يتوب إلى رب سبحانه وتعالى. فالعقوبة لا تأتي عقوبة عاجلة على الإنسان إلا إن أعطي الإنسان المهلة والفرصة ومنح الفرصة ثم الفرصة والمهلة بعد المهلة، ولكن هو ما زال يتمادى في العصيان. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يبقى بيعطينا الفرصة عشان نتوب ونقلع عن هذه الذنوب ونستغفر رب المعبود سبحانه وتعالى، حليم سبحانه وتعالى، لم تنزل العقوبة على إثر ذلك الذنب مباشرة، ولكن العبد بيعطى الفرصة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ينادي على عباده. يبقى إذا بقي الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا ينيق بجلاله ويطلب ربنا هل من مستغفر فأغفر له؟ يبقى قائن أذنب العبد الذنب ثم قرب بغفر لي ذنبي، قال الله تعالى علم عبد أن الرب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، فعلى ذلك ربنا سبحانه يغفر العبد. نعم، والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى من رحمته ومن إحسان العباد، فالله عز وجل يغفر ذنب ذلك التائب، وكذلك ربنا سبحانه وتعالى حليم. يبقى الإنسان بيقع في الذنب ويأتي بالذنب الآخر ونقول العقوبة لم تنزل بعد عليه، ربنا سبحانه وتعالى بيمهله، عسى أن يتوب، عسى أن يقلع، عسى أن يستغفر ربه سبحانه وتعالى، والله عز وجل غفور رحيم. يبقى أذنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي ذنبي، يقول ربنا سبحانه وتعالى علم عبد أنه رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. ثم أذنب ذنبا نقول حتى قال الله تعالى أشهدكم أني قد غفرت لعبدي، يبقى على ذلك فليفعل ما يشاء. يبقى الإنسان لما بيقع في الذنب يبقى يعود من قريب، كما بينا من صفات أهل الإيمان، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم يبقى يقع منهم المخالفة، يقع المخالفة وقعت من الصحابة رضي الله عنهم، لكن هم لا يتمادون في هذه المخالفات، يقلعون عنها ويتوبون من قريب إلى ربهم سبحانه وتعالى، ويعلمون أن الله سبحانه وتعالى غفور حليم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يجازيهم بغفران الذنب، وكذلك ييسر لهم أمر تلك الطاعة. ثم بيأتي النداء من الله تبارك وتعالى، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. يبقى دايما كده يبقى أهم بند عندنا هو أننا لا بد أننا أفتش عن عقيدتي، يبقى أشوف كده إيه اللي إحنا هذه العقيدة اللي استقرت في القلب. قلنا لأن أعمال الإنسان، أعمال الإنسان ما هي إلا مظهر لهذه الأفكار التي يتبناها، الدافع دايما للعمل هي مجموعة الأفكار اللي إحنا بنتبناها، وبالتالي لابد أن أنا أنظر إلى مسائل الإيمان، وتكون المسألة لابد أن أنا أطمئن أن المسألة دي يبقى هذه مسألة إزاي تكون صحيحة، يبقى من كتاب السنة معيارها يكون من كتاب السنة، وإزاي فعلا أطمئن أنها وصلت إلى القلب عشان يكون من خلالها مدار العمل. ونقول العمل ما هو إلا صدى لمجموعة الأفكار التي يتبناها الإنسان، فلو كانت عقيدة فاسدة يبقى نتاج نتاج فاسد سواء كان من قول أو عمل. وبالتالي إحنا لما نيجي نقرأ في الآيات دايما الانطلاق إلى الأعمال لابد أن يكون من ركيزة إيمانية صحيحة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يبقى الركيزة دي اللي بينطلق إليها، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعى وهو مؤمن. هتقرأ هذا الكلام في كتاب الله تبارك وتعالى، دايما الركيزة الإيمانية الصحيحة التي ننطلق من خلالها إلى الأعمال. ويبقى أعمال صحيحة يبقى نقول العمل موقوف قبول العمل على صحة الإيمان، عشان كده التلازم دايما بين الإيمان والعمل الصالح. يبقى نقول إيمان غير منتج، إيمان عقيم لا يصلح، الإيمان نقول منتج، الإيمان منتج، ولكن نقول مسائل الإيمان ليس لها إنتاج، أقول لابد من مراجعة النفس، لابد أن أنا أراجع نفسي، لأن أي مسائل الإيمان لابد أن يكون لها نتاج. وبالتالي يبقى إحنا نطمئن عشان نقول يبقى قائمة الأعمال قائمة الأقوال يبقى موقوفة قبول هذه الأقوال والأعمال لو كانت حتى صحيحة على صحة الإيمان. بالإضافة لو كان الإيمان غير صحيح يبقى النتاج كله هيبقى نتاج نقول فاسد من قول أو عمل، وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ده الأصل بقى الإيمان، ده اللي بنطلق منه. يبقى العمل ده هو لو عمل صالح يبقى نقول قبوله موقوف على صحة الإيمان، على صحة الإيمان، وبالتالي نقول لو كان الإيمان غير صحيح يبقى نتاجه حيكون غير صحيح، نتاج فاسد سواء كان من قول أو كان من فعل. انظر إلى هذا الحال وأن الله تبارك وتعالى يحذر المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين. قلنا خاصة في هذه المسألة مسألة القضاء والقدر، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ثم كان توجيه المسألة ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. يبقى نقول على ذلك إن كان الجهاد في سبيل الله أفضل الإنسان إلى الموت فده سبب، ونقول أسباب متعددة والموت يأتي من غير سبب. إحنا دائما لما يموت إنسان لولا ترى وكماله كم مريض إلا حدث له يعني يموت الإنسان إذا أتى ذلك الأجل، هل يا ترى لابد أن يكون في سبب من مرض أو مثلا جهاد أو كذا وكذا؟ نقول لا، يأتي ذلك الموت نقول لما يعني ينتهي عمر ذلك الإنسان الذي قدره له ربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يبين لنا أن احنا يحذرنا سبحانه وتعالى أن نتشبه بالكافرين في هذه العقيدة الفاسدة، يا أيها الذين لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم من المنافقين. قلنا المنافق ده يبقى نقول بينه وبين الكافر أخوة، ألم ترى الذين نفقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، يبقى نقول هذه المنافق. إن كان التقسيم في الدنيا يبقى مؤمن وكافر ومنافق، أما في الآخرة فالتقسيم إلى مؤمن وكافر، وأن المنافق بيلحق بالكافرين. ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، يبقى نقول وهنا كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، يبقى من الكفار ومن المنافقين إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يبقى لو خرجوا في سفر لتجارة أو غير ذلك أو خرجوا للجهاد فعلى ذلك قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يبقى إيه السبب اللي هم قتلوا به؟ لأنهم خرجوا في الجهاد. إحنا بينا في سورة البقرة يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا أن لما وقع هذا الطاعون في بلدة ففروا منها فرارا من الموت، فربنا سبحانه وتعالى قال لهم موتوا ثم أحياهم ربنا سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك نقول إياك أن تظن يعني أن هذا المرض يبقى الذي أفضى بهذا الإنسان للموت ده كان سبب موته، يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى قدر عليه الموت ولكن ده كان سبب. قلنا يعني حتى يبقى فيها جبر للقلب، ولكن نقول أن الموت يأتي الإنسان يبقى نام الإنسان فلم يقم بعد من هذه النومة، نقول سقط ذلك الإنسان، كان يجلس على الكرسي ثم سقط ذلك، كان يجلس بين أحبابه وبين أهله ثم مات هذا الإنسان، مات نقول فجاء، يبقى مات فجاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من موت الفجاء، يبقى مش شرط ان يكون سبب متقدم لذلك الموت ولكن اتى الاجل، يبقى فلان مات اتى الاجل. لكن نقول دايما السؤال يعني يا ترى مات ليه؟ كان مريض كان كذا كان كذا، خاصة لما يكون في مقتبل العمر، فاحنا بنسأل دايما ايه سبب في موته؟ نقول اتى الاجل، يعني ان اتى الاجل فلا يستأخر ساعة ولا يستقدم، يبقى مفيش لحظة لا نقول هو جاله الموت وكان ليه لحظة لسه في الحياة، او ان هو هيأتي الموت بعدما بعد لحظة من هذا القضاء، يبقى قدر ربنا سبحانه ان يموت في لحظة معينة مش نقول يستأخر ابدا كما انه لا يستقدم، يبقى اتى في اللحظة التي حددها وقدرها ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا تحذير المؤمنين لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا إخوانهم إذا ضربوا في الأرض وكانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت بيده سبحانه وتعالى الإحياء والإماتة، قضى ربنا سبحانه وتعالى الموت على فلان، يبقى نقول بسبب أو بغير سبب، بسبب أو غير سبب. فنقول أن الجهاد في سبيل الله يبقى على ذلك إياك أن تظن أنه قصر عمر ذلك الإنسان، ولولا ذلك الجهاد لعاش مدة طويلة، نقول على ذلك ده من الاعتقادات الفاسدة. كما بينا قبل ذلك أن عمر الإنسان حدد هو جنين في بطن أمه بعدما وصل إلى 4 أشهر، فالملك يعني بينفخ فيه الروح ثم بيؤمر الملك بكتابة أربع كلمات منها أجل هذا الإنسان، أجل هذا الإنسان. ونقول كذلك يبقى الكتابة في اللوح المحفوظ، وأن مقادير الخلائق كتبت في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكذلك عمر الإنسان ده سبق في علم الله سبحانه وتعالى. يبقى نقول حتى قبل الكتابة في اللوح المحفوظ، فما كانت الكتابة في اللوح المحفوظ إلا من علم الله سبحانه وتعالى. فنقول على ذلك الإنسان يطمئن، وفي السماء رزقكم وما توعدون، يبقى ما حدش ممكن يتحكم في رزقي أبدا من البشر. نقول الدنيا بأسرها، نقول على ذلك لو اجتمعت على حرماني من شيء ربنا سبحانه وتعالى قدر لي ذلك الشيء ما كان بممكن ولا في استطاعتهم. ولو أن الدنيا بأسرها اجتمعت كده على جلب منفعني ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر ذلك ما كان بممكن ولا في استطاعتهم. لكن ده نقول بنود لابد نكون في القلب. يبقى من الممكن أنا أتكلم ومن المنصور أتكلم بهذا الكلام، لكن ترى الكلام ده نقول عن يقين، هو في يقين في القلب بهذا الأمر، وبالتالي نطق الإنسان بما كان في القلب، ولا ممكن الإنسان ينطق بما ليس في القلب؟ فأنا لابد أن أنا أؤكد على نفسي أن هذا الأمر لابد أن يكون قد بث وزرع في القلب، وإن نطق الإنسان ينطق بما كان في القلوب. وفي السماء رزقكم ما توعدون، فأنا أعلم يقينا لا يستطيع البشرية بأسرها أن تتحكم في رزق قدره لي ربي سبحانه وتعالى، كما أنهم لا يستطيعون أن يجلبوا لي منفعة ربنا سبحانه نفعا ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر لذلك الأمر. يبقى كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعت، يبقى اجتمعت الأمة كده على إلحاق مضرة بإنسان ربنا سبحانه وتعالى يقدر له هذه المضرة ما كان بممكن ولا في استطاعتهم، ونقول اجتمعت الأمة على جلب من فعل هذا الإنسان ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر له ذلك ما كان بممكن ولا في استطاعتهم. وبالتالي نقول أن الإحياء والإماتة بيد الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. يبقى دي أجال نقول محددة معلومة، وبالتالي يبقى أنا جنين في بطن أمي كتب ذلك الأجل لما بلغت أربعة أشهر، ونقول هذه الكتابة كتب أجلي أيضا في اللوح المحفوظ في لما خلق الله عز وجل القلم وجرى القلم بما هو كائن يوم القيامة، فكتبت مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة، وبالتالي نقول وسبق ذلك في علم الله سبحانه وتعالى، والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.